بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب، من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي قال: حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ قال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله عز وجل قبل أن يخلق آدم؟ قال: نعم. قال: فبما تلومني في شيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى عليهما السلام. باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عز وجل. حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس المصري قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. قال أبو بكر: عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأسأله لي ولكم الإعانة والتوفيق والسداد والإخلاص قبل ذلك وبعده، ثم أثني بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب. نعم، تقدم لنا فيما سبق أو إذا لم يكن تقدم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في محكم التنزيل: إنك لن تراني، عندما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه جل وعلا فقال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولكن الجبل هل استقر مكانه؟ ما استقر مكان الجبل عندك. وخر موسى عليه السلام صعقا عليه الصلاة والسلام من عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في صحيح الإمام مسلم غير ما في القرآن الكريم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى ماذا؟ حتى يموت. فربنا جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما يرى من قبل المؤمنين في ماذا؟ في الآخرة، في جنات النعيم. وهذا أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الإيمان في الجنة. طبعا تعلمون الجنة فيها ما لا عين رأت، نسأل الله من فضله، ولا أذن سمعت، كل ما ترى عينك من الأشياء الجميلة والطيبة والحسنة ففي الجنة ما هو أعظم. وما لا أذن سمعت، كل ما تسمع من الأصوات الجميلة والطيبة ما في الجنة أعظم. ولا هذه عادك الثالثة أعظم وأكبر، ولا خطر على قلبي بشر، كل ما يخطر على قلبك من أصناف النعيم وأنواع اللذات ما في الجنة أعظم وأكبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، نحن والدينا وذراوينا وأهالينا وجميع المسلمين. فربنا جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة من قبل عباده المؤمنين. نعم، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النضرة وهي البهاء والجمال، إلى ربها جل وعلا ناظرة، هنا النظر الذي يكون بالعين من قبل المخلوقين من قبل أهل الإيمان، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذا معنى كلام المصنف من وراء حجاب. وتقدم لنا فيما سبق أن الوحي على أنواع. أعظم الوحي وأعلى الوحي هو أن يكلم الرب جل وعلا العبد بدون ماذا؟ بدون واسطة. ولكن بحجاب ولا بدون حجاب؟ بحجاب. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا يكون بحجاب ولكن بدون واسطة. وهذا الذي وقع لموسى عليه السلام عندما كلمه ربنا جل وعلا وناداه من ناداه في البقعة، ماذا؟ في البقعة المباركة. فكلمه الله جل وعلا بدون واسطة، ناداه وكلمه مباشرة جل وعلا، وسمع موسى كلام الرب جل وعلا. وهذه الخصلة العظيمة قد وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك متى؟ في المعراج، عندما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى كلمه الله جل وعلا بدون واسطة، عندما فرض عليه ماذا؟ الصلوات الخمس. فرض ربنا عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أمته من بعده الصلوات الخمس، وكلمه جل وعلا بدون واسطة. ثم أخذ يتردد، يعني عندما نزل فمر بموسى عليه السلام فقال إن أمتك لن تطيق مثل ذلك، لن تطيق على ذلك، على 50 صلاة، حتى خففها ربنا جل وعلا علينا إلى 5 ماذا؟ إلى 5 صلوات. وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. فهذه الخصلة العظيمة قد وقعت لموسى، قد عفوا وقعت لنبينا أيضا عليه الصلاة والسلام. ولكن اشتهار موسى بذلك إما أن يكون أنه قد هذه الخصلة وقعت له قبل نبينا ولا مو قبله؟ قبله، لأن نبي الله موسى قبل نبي الله محمد، محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الرسل، نعم عليهم الصلاة والسلام جميعا، فهي وقعت له قبل فلذا اشتهر بها. وإما أن يكون اختصاص موسى عليه السلام لأن أول ما بدأ، أول ما نزل الوحي على موسى عليه السلام كان بماذا؟ كان بذلك، يعني الوحي ينزل على الأنبياء ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام بواسطة من؟ جبريل، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يتعبد في غار حراء حتى فجاءه الحق، جاءه جبريل. وقيل يعني كان في الأول معه سرافيل الظاهر، هذا قيل لكن الخبر فيه ضعف، ولا ثابت جبريل ثم بعدين جبريل، قيل 3 سنوات ثم بعدين جبريل، نعم لكن هذا في نظر، نعم المتكلم على هذا ابن حجر في مقدمة الفتح. نعم، فأقول أول ما ابتدأ به موسى عليه السلام من الوحي بدون واسطة بخلاف الأنبياء غيره، فلذا اختص موسى بذلك. فأقول اختصاص موسى بهذا إما لأنه قد سبق نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الخصلة كما تقدم، وإما أن يكون أن بسبب أول ما ابتدأ به موسى من الوحي هو أن الله عز وجل كلمه بلا واسطة. نعم، وكلام الله عز وجل لعبد من عباده هذه منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة ودرجة عالية. نعم، هذا كلام الله عز وجل للعبد في الدنيا، وأما في الآخرة فالله عز وجل سوف يكلم جميع خلقه، ما منكم من أحد إلا وسوف يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، حديث عدي بن حاتم في الصحيحين من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم، نعم رضي الله تعالى عنه، نعم عدي بن حاتم الطائي، ولد حاتم الطائي المشهور اللي اشتهر بالكرم، ابن عدي هو صحابي، وأما حاتم فقد هلك في الجاهلية. نعم، ففي الآخرة ما من شخص إلا وسوف يكلمه الرب جل وعلا، لكن كلامه لعباده المؤمنين ليس مثل كلامه جل وعلا لمن كفر من عباده والعياذ بالله ومن ضل. نعم، قال من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه. فأعلى أنواع الوحي هو أن يكلم الله عز وجل العبد بدون واسطة، ومن أنواع الوحي طبعا وهو اللي في الغالب بواسطة جبريل عليه السلام. نعم، إما أن يأتي جبريل على صورة الحقيقية، وإما أن ينزل، يأتي ينزل بصورة الحقيقية، وإما ماذا؟ يتصور، فما كان يتصور أحيانا جبريل عندما يأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بصورة دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا كما في حديث عمر في الصحيح جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم تعلمون السؤالات الثلاثة اللي وجهها أو أكثر وجهها للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا كان جبريل. نعم. وإما أن يأتي جبريل عليه السلام على ينزل عليه الوحي مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس، وهذا أشده على الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر علينا في درس البخاري. نعم. وإما أن ينفث روح القدس أي جبريل في روعه، ترى في فرق بين الروع وبين الروع، في فرق بين الروع وبين الروع، فهذا الحديث نفث روح القدس في روعه. نعم. ومن أنواع الوحي الرؤية كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، فكان ما يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، استمر على هذا 6 أشهر عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذا الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من ماذا؟ من النبوة، لأن النبوة 23 سنة، فستة أشهر من 23 جزء إلى 46 جزء، جزء من 46 جزء. نعم. نعم. قال ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. نعم. لأن الله كما تقدم لا يرى في الدنيا وإنما في الآخرة. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. نعم. وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب هو بن مسلم القرشي المصري أبو عبيد الله، وتوفي في عام 64 و200، وقد خرج له الإمام مسلم فقط من أصحاب الكتب الستة، قيل أن البخاري روى عنه كما ذكر هذا أبو علي الجياني وقبله أبو أحمد الحاكم، ورد ذلك أبو عبد الله الحاكم وغيره. ترى عندنا أبو أحمد الحاكم وعندنا أبو عبد الله الحاكم. أبو أحمد الحاكم شيخ لأبي عبد الله، وأبو عبد الله هو محمد بن عبد الله صاحب المستدرك، صاحب المستدرك. نعم. وأبو أحمد صاحب الكنى وصاحب شعار السنة. نعم. أو شعار أهل الحديث. نعم. رسالة طبعت. نعم. فأبو أحمد الحاكم وأبو علي الجياني ذهبوا إلى أن البخاري قد روى عنه، ولكن رد ذلك أبو عبد الله الحاكم وغيره. نعم. وهو الصواب أنه لم يروي عنه البخاري. نعم. ولم يروي عنه أصحاب الكتب الستة ما رووا عنه، وإنما الإمام مسلم. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري تقدم لنا من قبل ابن خزيمة أكثر عنه نوعا ما، وتقدم طبعا أن يعني فيه كلام مطول، وتقدم أنا تكلمت عليه فيما سبق قديما غير أيضا ما تقدم في درس الترمذي فيما أظن، أو غيره أنا الآن ما أذكر، تكلمت عليه بكلام مطول أو نفس هذا الدرس. نعم. والخلاصة أن ابن وهب أنكر عليه في أمري، مو ابن وهب وإنما ابن أخي ابن وهب أحمد بن عبد الرحمن، ولا عم عبد الله بن وهب ثقة حافظ جليل، تكلم فيه في أمرين وأحدهما يرجع للآخر فيكون أمر واحد، وهو في إكثاره عن عمه وأنه حدث بأحاديث منكرة. نعم. وهذه الأحاديث المنكرة هي عن عمه والنكارة من عنده، وبالفعل هي حديث باطلة، بعضها حديث باطلة، منها ما رواه عن عمه عن الإمام مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن عمر العمري عن حميد عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا باطل. حديث أنس اللي في الصحيحين إن ما كان يعني جاب أنه ما كان يقرأ، جاب أنه ما كان يجهر. نعم. فكيف أنه كان يجهر ببسم الله؟ فهذا لا شك أنه هذا الحديث باطل وحديث أخرى. فعندما أنكرت عليه رجع عن تلك الأحاديث كلها ما عدا حديثا واحدا، قال هذا الحديث وجدته في درج كتب عمي أي عبد الله بن وهب، أبى أن يرجع عنه، قال هذا موجود في ورقة في درج كتب عمي. نعم. فأبى أن يرجع عنه. نعم. ولذا أبو زرعة عندما قيل له أنه قد رجع قال هذا مما يحسن حاله، ولكن لا يبلغ به المرتبة التي كان عليها قبل أن يحدث بهذه الأحاديث المنكرة. إذا له 3 أحوال: الحالة الأولى قبل أن يحدث بهذه الأحاديث فهو صدوق. نعم. وقد روى عنه الإمام مسلم قبل أن تستنكر عليه هذه الأحاديث. الحالة الثانية عندما حدث بهذه الأحاديث المنكرة، جمعت له وأعطيت إياها أو لقنها فحدث بها. نعم. فهنا يعني منكر الحديث، أحاديث منكرة. الحالة الثالثة عندما رجع عن تلك الأحاديث، هذه الحالة الثالثة أحسن من حالة من الحالة الثانية، ولكن هل تصل للحالة الأولى؟ لا، ما تصل، بسبب أنه حدث بهذه الحديث المنكرة وإن كان رجع عنها، فكون لم يحدث بها أبدا هذا أحسن ولا مو بأحسن؟ أحسن من أن يحدث بها ثم يرجع عنها. نعم. لكن لا شك رجوعه رحمه الله هذا مما يدل على صدقه، فهو يبدو أن رحمه الله لقنها وأدخلت عليه ولم ينتبه. نعم. يعني لم يكن من المتيقظين من الحفاظ. رواة الحديث على قسمين: قسم متيقظ ما يعني ما يمكن أن يدخل عليه إلا إن شاء الله، هذا الحفاظ الكبار أو اللي يعني الثقات المتثبتين ما يحدثون إلا من كتبهم، وقسم قد يدخل عليه إما لتساهله كما بالنسبة لعبد الله بن لهيعة، يعني هو يتساهل رحمه الله يعرف ليست من حديثه فيقرونها عليه ويسكت، ما يقول حديثي ولا يقول ليس من حديثي، فيقرون عليه ويسكت ثم يحدثون به عن ابن وهب عن عفوا عن عبد الله بن لهيعة، فعبد الله بن لهيعة يتحمل هذا بسكوته، ولذا هذا نوع من التدليس من شر أنواع التدليس أشد حتى من التسوية هذا. نعم، وإما أن تدخل عليه لعدم تيقظه، نعم، مثل ما حصل لأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ومثل ما حصل لسفيان بن وكيع ابن الجراح. قيل لابن خزيمة لماذا أنت تركت سفيان بن وكيع وحدثت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وكلهم تكلم فيهم بنفس الأمر، هذا أدخل عليه وهذا أدخل عليه. قال سفيان بن وكيع عندما كلمناه ما رجع، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب رجع، فهذا يقول ابن خزيمة الفوق بينهما ولا شك هو فوق كبير، نعم، ولا سفيان بن وكيع كلم، فكان هو غاب سوء يدخل عليه ما ليس من حديثه فأدخل عليه هذه الحديث الباطلة، فكلم فوعد بأنه يبعد هالوراق ولكن ما أبعده تساهل فسقط حديثه. ابن وهب عندما ابن وهب وعني ابن أخي ابن وهب عندما أنكر عليه رجع عنها إلا حديثا واحدا، نعم نعم اللي قال وجدت فيه، نعم، إما أن يكون هذا يعني هو ما استثنى إلا لثبوته بخلاف التي دخلت عليه، نعم بخلاف التي دخلت عليه، وإما أن يكون يعني أدخل حتى في كتب عمه عليه، نعم، لكن هو السبب في عدم رجوعه يقول هذا من حديث عمي وهو قد سمع وأكثر عن عمه، نعم نعم إيه موجودة، نعم ذكرت في ترجمته منها ما ذكرت قبل قليل، نعم، قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الإمام الجليل توفي عام 97 و100 وهو من الثقات الحفاظ، ومر علينا يعني من قبل أن تكلمت عليه بكلام موسع في درس الترمذي قديمة، وهو ثقة حافظ يعني وصف بنوع من التدليس وكان يتساهل في الإجازة كما يعني هو كما كان الأمر عليه بالنسبة لأهل مصر، يعني عندنا في صيغ التحمل عندنا أهل الحجاز وعندنا أهل العراق وعندنا أهل الشام وعندنا أهل مصر، هذا في صيغ التحمل، أهل الحجاز التدليس عندهم قليل وهم يعني يعتنون بصيغ التحمل، أهل العراق أيضا يعتنون بصيغ التحمل ولكن التدليس عندهم ماذا كثير، التدليس عندهم كثير، يعني أغلب المدلسين في جمع منهم من أهل العراق الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وسفيان الثوري وغيرهم وقتادة الحفاظ، أهل العراق معتنين جدا بصيغ التحمل ولكن عندهم تدليس كثير، أهل الشام ومصر ليس عندهم اهتمام كبير بصيغ التحمل، وإذا صار عندهم تدليس التسوية وكما ذكر أن أصحاب بقية كانوا يسوون حديثه يسوون حديثه إما تعمدا وإما ماذا وإما عدم مبالاة، يعني ما يعرفون أن صيغ التحمل ينبني عليها صحة الحديث أو ضعفه مثلا، مو بسهلة، يعني مو مثل أهل العراق في التيقظ، مو مثل أهل الحجاز وأهل العراق في التيقظ في هذا الجانب الحديثي، ولذا تقدم لنا أن صح الحديث حديث أهل الحجاز ثم حديث أهل العراق، نعم، لكن كان عندهم التدليس كثير، ولذا بسبب هالتدليس أخرج الله عز وجل من بين أظهرهم كبار الحفاظ اللي يذبون عن السنة، نعم، وعلى رأسهم يعني قيل أول من تكلم في رجال محمد بن سيرين البصري ثم بعد ذلك يلي شعبة بن الحجاج، نعم، حتى يقول تعالوا بينا نغتاب في ذات الله، ويعني الاغتياب في ذات الله هو الذبح أرواة المجروحين، ثم بعد ذلك تلاميذ شعبة ابن مهدي والقطان، ثم تلاميذ هؤلاء أحمد بن المديني وابن معين، ثم بعد ذلك تلاميذ هؤلاء من البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، المهم من أحمد إلى بن سيرين هؤلاء كلهم كانوا في العراق، فالله عز وجل أخرج لهؤلاء اللي يدلسون ويلعبون ويزيدون أخرج من بين أظهرهم من يكشف أوارهم ويبين تدليسهم ويبين ما عندهم من خطأ أو تلاعب أو تساهل أو تعمد لهذا الأمر، نعم. فابن وهب رحمه الله يعني عنده تساهل في مسألة الإجازة وهذه لا تؤثر، يعني من كان في حال ابن وهب لأنه حافظ يفهم يعرف، وإنما قد تؤثر في شخص يعني ليس بالمتقن قد يدخل عليه ما ليس من حديثه، وأما ابن وهب حافظ يعني كان فيما سبق مثلا يقول أجزت لك أن تروي حديثي، أجزت لك أن تروي حديثي، هذا يدخل عليه الأمر أو يكون في دخل قد يدخل الوهم من جهتين، الجهة الأولى قد يصحف هذا الراوي لأن كان في الأول ليس هناك إعجام فيأتي وقد يقرأ فيصحف ما يكون بسبب أن هذا الراوي ليس بالمتقن، فإذا كان متقن هذا يدخل عليه ولا ما يدخل؟ ما يدخل مثل ابن وهب من الحفاظ. والأمر الثاني قد يدخل أحاديث ما ليست من حديث شيخه تدخل عليه، أحاديث ليست من حديث شيخه، ف يعني يكون هذا الأمر فيه ما فيه من الحيثية. نعم، لكن بالنسبة لابن وهب من الحفاظ، ولذا هذا حتى موجود عند أهل المدينة. طبعا الإجازة فيما بعد صار الأمر فيها يعني كثير، لأن بعد القرون الرواية صار يعني الغالب الإجازة، لأن الحديث دونت والكتب ألفت، فبقي بس رواية الكتب. نعم، فيعني أهل الحجاز ما كان عندهم تدليس وكذا، ولذا كانوا يتساهلون في الإجازة من الزهري وغيره. نعم، لكن هؤلاء حفاظ ما حديث ما يتأثر، لكن الشان في من لم يكن متيقظ. فابن وهب ولذا ابن سعد وصف بالتدليس يقصد هذا والله تعالى أعلم، وأنا ذكر شرحت هذا قديما. قال حدثنا هشام بن سعد، وهشام بن سعد هو المدني، وتوفي عام 59 و100 أو 60 و100، وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن، ولكن كما قال الحاكم أن مسلم لم يحتج به، لم يحتج به هشام بن سعد. هشام بن سعد الجمهور على تضعيفه، الجمهور طبعا البخاري علق له بس هو له مسلم لكن لم يحتج به وأصحاب السنن. هشام بن سعد الجمهور على تضعيفه، وعلى رأسهم أحمد وابن معين وقبلهم شيخهم يحيى بن سعيد القطان وغيرهم. نعم، يعني أرفع عبارة قيلت في هشام بن سعد هي ما جاء عن السادي أنه قال صدوق، والسادي عنده تشدد، ولا أدري هذه العبارة هل لها تكملة أم لا، يعني أحيانا يقال صدوق ولكنه لا يحتج به أو ضعيف أو كذا، يعني يكون صدوق في نفسه ولكن في حديث ليس بالضابط. المهم نقل عن السادي أنه قال صدوق، هذا أرفع شيء نوعا ما قيلت فيه. أبو زرعة قال محله الصدق، وقال هو عندي أفضل من محمد بن إسحاق. أبو حاتم قال له هو مثل محمد بن إسحاق ولا يحتج بحديثه أو بحديثهما. نعم، العجلي وهو متساهل قال جائز الحديث حسن الحديث، مع أن العجلي متساهل ومع ذلك قال جائز الحديث حسن الحديث، وأما غيرهم الجمهور على تضعيفه. طيب ليش؟ لماذا بن خزيمة روى له؟ أبو داود يقول أن أثبت الناس في زيد بن أسلم هشام بن سعد، فكأن هذا مستثنى، مع أن ما أعرف أحد استثنى من حديثه رواية عن زيد بن أسلم سوى أبو داود. نعم، فلعل والله أعلم لهذا، يعني بسبب قوة حديث عن زيد بن أسلم روى عنه، أو نعم روى له بن خزيمة في كتابه التوحيد الذي اشترط فيه الصحة. نعم، المهم هذا الحديث سوف يأتينا أنه حديث صحيح. نعم، قال عن زيد بن أسلم وهو العدوي أبو عبد الله أو أبو أسامة، العدوي مولاه مولى عمر بن الخطاب، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي عام 36 و100، وقد خرج له الجماعة. سيد بن أسلم له 3 أولاد، عبد الله وعبد الرحمن وماذا وأسامة ابن معين، ضعفهم كلهم. نعم، وأشدهم ضعفا عبد الرحمن. نعم، زيد بن أسلم له أخ صدوق، له أخ صدوق، وأبوهما أسلم ثقة، أسلم من كبار التابعين مولى عمر، أسلم من كبار التابعين مولى عمر، ولذا إذا جاء إسناد صحيح إلى زيد بن أسلم عن أبي عن عمر يعتبر هذا من الأسانيد ماذا؟ الصحيح المشهورة. نعم، المتصلة الصحيح المشهورة. نعم، أسلم ثقة جليل من كبار التابعين، توفي 80 وقيل بعد 60، عن أكثر من 100 سنة، قيل 114 سنة عمر. في الكتب الستة 5 كلهم اسمه، أو عندنا في الكتب الستة 5 ممن يسمى بأسلم، كلهم ماذا؟ كلهم ثقات، كلهم ثقات. وعندنا شخص سادس أسلم وهو أبو رافع القبطي، صحابي أبو رافع، ذكرنا من أو قيل أن اسمه أسلم، أبو رافع مشهور بكنية صحابي جليل مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي، وخمسة كلهم ثقات، منهم أسلم العدوي الذي معنا، عن أبيه هو أسلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي أرنا آدم، آدم أبو البشر الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. الله عز وجل قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم إلى أن حصل من آدم عليه السلام المعصية بأكلهما من الشجرة فأخرجه الله جل وعلا مع زوجه من الجنة. فلذا موسى قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، يعني كان سبب في خروجنا نحن أبناء آدم ذرية آدم. فأراه الله عز وجل آدم عليه السلام فقال أنت أبونا، يسأل عن موسى لأن لم يعرف، ما كان يعرف من قبل، هذا أول لقاء. فقال له آدم نعم. قال الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، وهذا كله يدل على فضل آدم عليه السلام. قال نعم. قال فما حملك؟ أقول هذا يدل على فضل آدم، والله عز وجل يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا، فآدم ممن اصطفي. نعم. قال فما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ يعني اللي يسأل من هذا اللي يسألني؟ هو يعرف أنا من ذريته لكن من؟ نعم. فقال أنا موسى عليه السلام. قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله؟ والمقصود هنا كتاب الله ماذا؟ التوراة. قال أن ذلك كان في كتاب الله عز وجل قبل أن يخلق آدم. قال شو اللي وجدت في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بخروج آدم عليه السلام وذريته من الجنة؟ قال أنه موجود قبل أن يخلق آدم، وتقدم لنا أن هذا قبل أن يخلق آدم بأربعين ماذا؟ بأربعين سنة، وأيضا في رواية قبل أن يعلم آدم، يعني قبل أن يحصل له ما حصل، فهذا شيء قد كتب. قال فما تلومني في شيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي؟ هذا أمر قد كتب، أمر مقضي، لابد ماذا؟ قضاء الله لابد ماذا؟ لابد أن يقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى عليهما السلام. إذن آدم حج موسى ولا ما حج؟ حج موسى عليهما السلام. قيل أن طبعا حج بالقدر السابق، لكن أهل العلم تكلموا في كون آدم عليه السلام عندما أراد أن يحتج على موسى احتج بالقدر. هذا الاحتجاج بالقدر على أي وجه؟ يعني هل هو احتج بالمعصية بقدر الله السابق؟ لا. أو هناك قولان، قول ذهب إليه ابن تيمية وقول ذهب إليه تلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما. الإمام ابن تيمية قال أن موسى عليه أن آدم عليه السلام أجل من أن يحتج بقدر الله السابق على المعصية، وإنما احتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة. احتج بقدر الله السابق على المصيبة وهي الخروج من ماذا؟ من الجنة، وأن الخروج من الجنة هذا مكتوب، فلذا حج آدم موسى. بما أن خروج آدم وذريته من الجنة أمر مكتوب، هل يمكن أن يغير قضاء الله وقدره؟ ما يمكن، فحجه من هذا الباب. قال ابن القيم ذكر القول ثم رجح القول الثاني، قال لا بأس أن الإنسان يحتج بالقدر على المعصية، ولكن بشرط إذا كان ماذا؟ قد تاب منها وندم، فما حصل من آدم عليه السلام وزوجه أنهما تابا وندما على ما جرى منهما، فقال هنا يصح. نعم. فهذا فيما يتعلق بهذه القضية. نعم. قال فما نعم نعم. أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، هذا الحديث تقدم لنا بأسانيد متعددة. نعم. وأنه ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، في حديث أبي هريرة مر علينا بأسانيد متعددة في الصحيح وجاء عن غيره. نعم. وقد استوفاها بعض أهل العلم وأطال الكلام فيها أو استوفى كثيرا منها، فهو حديث صحيح مشهور متواتر. نعم. وابن وهب أحمد بن عبد الرحمن قد طوبع، وإن كان يعني هشام بن سعد لم يتابع، وإنما المتابع من شيخ بن خزيمة، لكن تقدم لنا أن هذا الحديث أيضا بنحوه قد جاء من حديث ماذا؟ من حديث عمر فيما سبق، مر علينا، جاء من طريق آخر من حديث عمر فيما سبق. نعم. فهذا الحديث المتن حديث صحيح، وأما الإسناد ففيه ضعف، الإسناد فيه ضعف كما تقدم شرح ذلك. نعم. هو في كتاب الله عز وجل في اللوح المحفوظ وفي التوراة وفي كتب الله. نعم. هو أيضا في التوراة، ولذا جاء في رواية التوراة تنصيص على التوراة. نعم. اي نعم. نعم نعم، لا شك ان هذا في كتاب الله السابق، يعني الاول كتاب الله عز وجل الذي هو التوراة، والثاني يكون في كتاب الله السابق اللوح المحفوظ. نعم. او يكون ان المقصود ايضا هذا اعادة على ماذا؟ على التوراة، ايضا يحتمل ان هذا اعادة على التوراة، وقد مر علينا في رواية قال التوراة ماذا تجد في كتاب الله التوراة. نعم. قال: باب صفة تكلم الله بالوحي. باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر صعقة أهل السماوات وسجودهم لله عز وجل. السماوات تخاف عندما يتكلم الرب سبحانه وتعالى، ويصعق من في ماذا؟ من في السماوات، وهم الملائكة. ويكون أول من يفيق من الملائكة جبريل عليه السلام، فيقول له: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. نعم، وأنهم يسجدون لله سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام على أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء يتكلم وإذا شاء لم يتكلم جل وعلا، وأنه لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت جل وعلا. نعم. قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري. زكريا بن يحيى هذا بن أبان ذكر الشيخ عبد العزيز الشهوان الذي حقق أيضا هذا الكتاب، قال: يميل إلى أنه بن إياس السجزي الملقب بخياط السنة، وهو ثقة حافظ. نعم. ولكن في ترجمة نعيم وترجمة أيضا زكريا بن يحيى لم يذكر، في ترجمة زكريا السجزي إذا قلنا أنه السجزي لم يذكر أنه روى عن، لم يذكر أن ابن خزيمة روى عنه، لم يذكر أن ابن خزيمة روى عنه، إذا قلنا أنه بن إياس لم يذكر أن ابن خزيمة روى عنه. وكذا أيضا لم يذكر في ترجمة ابن إياس أن نعيم بن حماد شيخ له، هذا أيضا لم يذكر. لكن يعني الذي قد يفيد أنه هو ابن أبان جميع النسخ. نعم، هو ابن أبان جميع النسخ، فيحتمل أنه ابن إياس ويحتمل أنه غيره. ابن إياس عمر، ابن إياس عمر، وكانت ولادته عام 195، وتوفي عن 95 سنة تقريبا. ونعيم بن حماد توفي بالسجن كما سوف يأتي سنة 28 و200 أو 27 و200، وقيل 29 و200. ونعيم ذهب إلى مصر في نهاية حياته، ثم جابوه من مصر إلى العراق وتوفي في السجن. جابوه في مسألة عندما امتحن المعتصم متابعة لأخيه المأمون، امتحن العلماء في مسألة خلق القرآن والعياذ بالله، فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق. فنعيم حماد أبى أن يجيب، من أجاب اتركوه، نعيم حماد أبى أن يجيب، فجابوه من مصر إلى العراق. نعم. وغير أيضا من العلماء الذين أبوا أن يجيبوا. نعم. حتى المزني أو البويطي، بويطي يعني أيضا جابوه مقيد من مصر إلى العراق ووضعوه في السجن، وكان إذا نادى المنادي لصلاة الجمعة يأتي إلى باب السجن حتى يعني يقول: أبا صلي، فإذا منع السجد قال: اشهد يا رب. وتوفي وهو في قيده رحمه الله تعالى. نعم. فامتحنوا العلماء يعني محنة كبيرة، وعلى راسهم الإمام أحمد رحمه الله، ثم المتوكل رفع المحنة آخر نهاية عهد الواثق أنه يعني سكت بعد المناظرة التي وقعت له في مقيل، ثم المتوكل رفع المحنة يعني خفف الواثق، ولا كان شديد أيضا في هذه الضلالة، ثم المتوكل رفعها. نعم. فإن كان ابن إياس فهو ثقة حافظ، وإن كان غيره فالله أعلم، لكن رواية ابن خزيمة عنه هذا مما يقويه. نعم. قال: حدثنا نعيم بن حماد، طبعا هو متابع في هذا الحديث أي زكريا بن يحيى. قال: حدثنا نعيم بن حماد وهو ابن معاوية الخزاعي. نعم. أبو عبد الله المروزي الفاغض، لأنه اشتهر بعلم الفرائض. ونعيم بن حماد مشهور جدا، وكان يرد على الجهمية، وكان صلب في السنة رحمه الله. نعم. وله كتاب الفتن مشهور لنعيم بن حماد. نعيم بن حماد رحمه الله الكلام فيه مطول، مطول الكلام فيه، تكلم فيه في عدة أشياء، تكلم فيه أنه كان يروي عن غير الثقات، تكلم فيه في أحاديث أنكرت عليه، تكلم فيه أنه ليس بالمتقن والحافظ. نعم. تكلم فيه بأنه كان يضع أحاديث في نصرة السنة وسلب أبي حنيفة، لكن هذا لم يثبت، هذا ليس بصحيح. نعم. فتكلم فيه في أشياء رحمه الله تعالى. ولعل الخلاصة فيه كما قال الدارقطني إمام في السنة ولكنه كثير ماذا؟ الوهم. يقول إمام في السنة ولكنه كثير الوهم. قال أبو داود له 20 حديث ليس لها أصل أو نحوها العبارة. ومن الحديث التي أنكرت عليه وهو حديث مشهور أن من الفرق الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن طبعا حديث رواه عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك رواه نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن حريز بن عثمان الشامي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة حريز من الثقات أيضا عن أبي جبير بن نفير من كبار التابعين ثقة عن عوف بن مالك صحابي. نعم. فذكر حديث الافتراق لكن أتى بزيادة منكرة وهي أن أشدهم أو منهم قوم يقيسون ماذا؟ يقيسون الدين برأيهم أو نحوها العبارة. نعم. فهذا من الحديث المشهور التي أنكرت عليه. فهو الخلاصة لعل كما قال الدارقطني أنه ليس بالمتقن له أوهام. أما كونه صدوق وفاضل من أهل العلم والفضل نعم. وقد أثنى عليه الإمام أحمد وأثنى عليه يحيى بن معين أيضا وغيرهم من أهل العلم ممن أثنى عليه. البخاري نعم روى له لكن لم يحتج به. البخاري لم يحتج به. نعم. وتقدم لنا في درس البخاري أن البخاري عندما يروي عن شخص مثل مسلم لكن البخاري أجل. إذا كان الشخص متكلم في ماذا؟ البخاري ينتقي من حديثه. ولذا أكثر من تكلم فيهم من رجال البخاري هم من ماذا؟ من شيوخه. والإنسان أعلم بماذا؟ بشيخه من غيره. وتقدم لنا أن مع الأسف أحد الجهال لا في العير ولا في النفير في الجريدة الرياض مع الأسف طعن بحديث حديث من عباس من بدل دينه فاقتلوه. البخاري رواه عن من؟ لا لا نعم هو متابع علي بن نعم قد توبع رواه علي بن رواه البخاري عن ابن المدينة عن سفيان بن عيينة نعم عن أيوب عن عثمان بن عباس لكن اللي تكلم فيه أنه اختلط عارم محمد بن الفضل السدوسي قال أنه اختلطوا حين أعلم من البخاري جاي بعد 1200 سنة بعد البخاري وهذا البخاري تلميذه والبخاري قال أنه اختلط في سنة كذا فالبخاري يروي عن شخص مختلط يعني لكن الهوى نسأل الله العافية والجهل الهوى والجهل نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فأغلب من تكلم فيهم من رجال البخاري ومر علينا شيء من هذا في درس البخاري إنهم من شيوخه فهو ينتقي من حديثهم. نعم. توفي نعيم بن حماد 228 يعني على القول الراجح كما قال ابن حجر وقيل 27 وقيل 29. قال حدثنا الوليد بن مسلم طبعا نعيم بن حماد روى له البخاري في المقدمة مسلم في المقدمة. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو القرشي أبو العباس الشامي الدمشقي وهو ثقة من الحفاظ وكان من أهل العلم في زمنه توفي عام 94 أو 95 و100 خرج له الجماعة في بعض نسخ التقريب المطبوعة مكتوب 4 يعني 4 لكن هذه تحريف وخرج له الجماعة ولكن الوليد رحمه الله يعني موصوب بالتدليس تدليس الأسناد والتسوية والشيوخ بعد فهو دلس هذه الأنواع من التدليس. نعم بعض أصحابنا وهو أبو جابر الأنصاري ألف كتاب 3 مجلدات ذهب إلى أنه لم يثبت عنه التدليس ولكن الصواب أنه كان يدلس. نعم. وأخونا هذا وفقنا الله وإياه يعني اجتهد وتتبع الروايات وأتى بشيء مفيد لكن النتيجة التي توصل إليها فيها نظر ولذا أهل العلم صفوه بالتدليس. نعم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو الأزدي الشامي أبو عتبة وهو ثقة جليل توفي بعد 50 و100 عن ابن أبي زكريا وابن أبي زكريا هو عبد الله ابن أبي زكريا وهو موصوف بالعبادة والفقه فهو من العباد الثقات وقد وصف بالفقه وقال أني عالجت الصمت 20 سنة حتى استطعت أني يعني حتى استطعت أني أتمكن من نفسي يعني معنى كلامه حتى استطعت أني أتمكن من نفسي فيعني إن كان الكلام في خير وفائدة ومصلحة وأنا على نية طيبة ماذا تكلم وإذا لم يكن كذلك فأبسكت فما تمكن من نفسه في هالجانب إلا بعد 20 سنة وكان يمنع رحمه الله أن يغتاب في مجلسه أحد رحمه الله. نعم عن رجاء بن حيوة ورجاء بن حيوة هو الكندي رجاء بن حيوة قيل ابن جرول وقيل جندل الكندي وقيل أن جده هذا جندل أو جرول أنه صحابي قيل هذا ورجاء بن حيوة توفي عام 12 و100 خرج له نعم المسلم وأصحاب السنن البخاري استشهد به علق له نعم البخاري علق له. رجاء بن حيوة من علماء التابعين وكان مختصا نوعا ما، كان عمر بن عبد العزيز يحبه، كان عمر بن عبد العزيز كان يحبه، فكان من أهل العلم والفضل والنبل رحمه الله، وهو ثقة بالاتفاق. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة ترجف من عظمة الله، أو قال وعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا بعد أن ترجف السماوات وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فهو أمين الوحي أفضل الملائكة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد جل وعلا. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، لا شك ربنا عز وجل يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. قال أبو بكر بن هزيمة عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم. نعم، طبعا هذا الحديث يعني تفرد به نعيم وتكلم فيه دحيم وتكلم في تكلم في الحديث طبعا عن الحديث، قال أنه لا أصل له، وأبو حاتم الرازي أيضا، فهذا الحديث لا يصح. لكن سوف يأتينا حديث عبد الله بن مسعود، نعم، وهو بمعنى هذا الحديث، وهو بمعنى هذا الحديث سوف يأتينا فيما بعد بمشيئة الله، لعلنا نقف عند هنا. فهذا الحديث لا يصح كما تقدم هذا، وبالله تعالى التوفيق. الصعقة طبعا هو أن يغمى عليهم، سجدوا بعد ما أغمي عليهم أفاقوا وسجدوا، هذا ليبدو والله أعلم، يعني أفاقوا وسجدوا، ولذا سألوا جبريل. نعم، ولذا موسى عندما صعق وقام نزه الله وأثنى عليه، نعم، فهذا من عظمة الله، فهذا السجود والله أعلم بعد الإفاقة والله أعلم. نعم نعم، لا لا ما روى بالصحيح، ما روى البخاري، نعم في الصحيح ما روى. نعم، نعم نعم عليه الصلاة والسلام. والله لا شك الإنسان الواجب عليه أن يتأكد، ولا يعني ينشر أو يرسل إلا بشيء قد تؤكد منه قبل أن يتكلم أو يكتب أو ينشر أو يرسل، لا بد عليه أن يتأكد. نعم، وتقدم لنا الكلام على فضائل الوضوء، تقدم لنا الكلام فيما سبق على فضائل الوضوء، فيعني ينبغي الإنسان يعني ينشر ما جاء في صحيحين، وإن كان في غيرهما ينبغي الذي ينشره أن يلحق به ماذا؟ نعم يلحق به، إن كان صحيح نعم من اللي صحح من أهل العلم يلحق به اللي صحح، وإن كان ليس بصحيح لا تنشره، وإن كان صحيح نعم اذكر من صححه. هل الله سبحانه وتعالى يرى في المنام؟ نعم يرى جل وعلا سبحانه وتعالى، كما يعني ثبت في الحديث الصحيح جاءني ربي في أحسن صورة. نعم، فالله عز وجل يرى، وجاء عن السلف عن بعض السلف أنهم رأوا الله سبحانه وتعالى، لكن قال ابن تيمية أن هذه الرؤية تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الرأي، تختلف باختلاف الرأي. أما الرؤية الحقيقية فهذه رؤية منام، أما الرؤية الحقيقية لا تكون إلا ماذا؟ إلا تكون في اليوم الآخر، هذه رؤية منام، هذه رؤية منام، الرؤية الحقيقية لا تكون إلا في اليوم الآخر. والله جاء عن هذا، جاء عن السلف، ولا معروف يعني يعني بل قال بها بهذا بعض العلم، فما تقدم يعني ما أنكروا هذا، قد ينكر هذا الجهمية لا يلتفت إليهم. كيف يصدق بها؟ نعم لا لا لا، هذه رؤية منامية، رؤية منامية، ولذا قال ابن تيمية تختلف هذه الرؤية باختلاف، تختلف هذه الرؤية باختلاف حال الرأي. نعم هذه رؤية منامية، ليست الرؤية الحقيقية تكون في الجنة. هذا يسأل عن كتاب الفتن لنعيم، كتاب الفتن لنعيم كتاب قيم ومفيد، لكن فيه حديث منكر ضعيفة كثيرة. نعم هذا ذكر شيء 8000-6000 سنة عن خلق آدم قبل 40 سنة، هذا جاء في بعض الروايات، ولا يلزم من هذا 40 سنة، السنوات تختلف ولا ما تختلف؟ السنوات تختلف، يوم كألف سنة يوم ك50000 سنة. وفي حديث النواس بن سمعان في الصحيح حديث الدجال يجلس 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع باقي يوم كأيامكم، يعني تختلف حتى الساعات، تقدم لنا الكلام على هذا، فهذا ما فيه إشكال. هذا يسأل عن آمين، هل هو من أسماء الله؟ لا، آمين بمعنى استجب، آمين بمعنى استجب، ليس من أسماء الله. هذا يسأل عن تقدم الإمام على المأمومين، هل يتقدم عليهم بصف بحيث يكون هناك صف فارغ خلف الإمام ثم الصف الأول يكون بعد هذا الصف الفارغ؟ لا، السنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة التقدم إلى الإمام، يعني بحيث يكون بينه وبين الإمام مقدار سجود الصف الذي يلي الإمام، هذا السنة في ذلك. ويسأل عن متى تكون التكبيرة في جلسة الاستراحة؟ تكون إذا جلس الإنسان ثم أراد أن يقوم يكبر، إذا أراد أن يقوم يكبر. نعم. والله ما أدري يعني في مثل هذا، لكن لم يذكر أن إبراهيم عليه السلام يعني الذي يظهر أنه ليست مباشرة. نعم، لأنه كان مباشرة كان ما خص موسى بذلك عليه السلام، وإبراهيم صابر لموسى واجبنا عن ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقد يكون يعني ليس بواسطة، والله أعلم. آمين. نعم، والله يعني فيها قوة وهل يحتاج إلى تتبع؟ وأنا بالنسبة لي ما تتبعت، فهذا يحتاج إلى تتبع، ولا الجمهور ما استثنوا ما عدا أبي داود، فالله أعلم. والله ممكن حين ابن خزيمة كما تقدم، يعني أجبنا عن تخريج ابن خزيمة له. نعم. آمين.